الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع هذا الكتاب النافع، كتاب كلمات القرآن، تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله. يقول الأستاذ رحمه الله وغفر له ورحمنا جميعا وغفر لنا، اللهم أمين. يقول سورة النمل: هدى، يعني هاد من الضلالة، هدى هاد من الضلالة، فهم يعمهون، يعمون عن الرشد أو يتحيرون. وأخذنا قبل ذلك يعمون عن الرشد أو يتحيرون. آنست نارا أبصرتها إبصارا بينا، بشهاب قبس، بشعلة نار ساطعة مقبوسة من أصلها. إذا بشهاب قبس يعني أقتبسها، يعني بشعلة نار ساطعة مقبوسة من أصلها، يعني أقتبس من النار شعلة، ده معنى كلمة بشهاب قبس. طيب، تصطلون، تستدفئون بها من البرد، تصطلون تستدفئون بها من البرد، تمام كده. بورك يعني قدس وطهره وزيد خيره، ده معنى كلمة بورك. طب من في النار ومن حولها؟ الذين في ذلك الوادي الذي بدا فيه النور، وهم موسى والملائكة. يعني من في النار اللي هو سيدنا موسى والملائكة، ومن حولها المكان نفسه. طيب، تهتز يعني تتحرك بشدة واضطراب، تتحرك بشدة واضطراب، كأنها جان حية خفيفة في سرعة حركتها، تمام كده، حية خفيفة في سرعة حركتها. طبعا هي هو الآية بتقول كأنها جان، البعض فيه من الجان ده مش الجان اللي هو قسيم الجن، البعض فيه من الجان هنا هو الايه، هو الحية، لا هي كأنها جان، يعني ايه، يعني هي حية خفيفة في سرعة حركتها، يعني كأن يبقى هي حية خفيفة في سرعة حركة الايه، الجن يعني، تمام كده. ولم يعقب، لم يرجع على عقبه او يلتفت، تمام. في جيبك، في فتحة القميص حيث يدخل الرأس. بيضاء يعني نيرة يغلب نورها، او يغلب نورها نور الشمس، نيرة يغلب نورها نور الشمس. طيب، غير سوء يعني غير داء برص ونحوه. مبصرة واضحة بينة هادية. وعلو يعني ترفعا واستكبارا عن الإيمان بها، تمام كده. طيب، منطق الطير يعني فهم أغراضه كلها من أصواته، يعني يفهم أغراض الطير ويميز من خلال أصوات الطير كلام الطير. فهم يزعون يعني يوقف أوائلهم لتلحقهم أواخرهم، كلمة يزعون يوقف أوائلهم، يوقف أوائلهم لتلحقهم أواخرهم. طيب، لا يحطمنكم، لا يكسرنكم ويهلكنكم. كنت كاتب بحثني في الإعجاز، الإعجاز القرآني في آية النمل، في آية النمل هذه، ومسألة الحطم، يعني لعل يعني مثلا إيه، حتى إذا أتوا على وادي النمل، لماذا عبر القرآن بوادي، بوادي، وهل فعلا كلمة الوادي النمل تتخذ أودية، وهذه حقيقة وهذا إعجاز. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، قالت دي مؤنث، هل الذي يتحدث باسم النمل ذكر النمل أم أنثى النمل، وهذا أيضا فيه إعجاز. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لم تكن مسكنكم، إنما ذكرت مساكنكم بالجمع، لماذا ذكرت بالجمع، هل فعلا النمل بتتخذ مساكن، فعلا النمل بتتخذ مساكن ذات أشكال هندسية معينة بطريقة معينة، وفتحات ومنافذ وأبواب معينة للتخزين، وتقوم بتخزين الأشياء والأغراض بصورة غريبة. فلذلك قال مساكنكم، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم. سر التعبير بالحطم، لأن النملة نفسها لا تموت النملة إلا بالحطم، إنما بموضوع الدهس لازم تتحطم، لذلك جسم النملة يعني فيه زجاج، ده برضو من الإعجاز. وهم لا يشعرون، حسن ظن النملة بالإنسان وإفرازات معينة، كل ده قاله يعني علماء التشريح. وكلمة قالت نملة إثبات القول للنملة، إن النملة فعلا فيها لها مفردات، لها مفردات، كانوا بيقولوا ان النملة تتحدث بقولون الاستشعار، لكن وجد بعد ذلك ان النملة لها مفردات، لها مفردات لما تجمع بتبقى يعني سبحان الله العظيم بتبقى لغة كاملة. ماشي حضرتك الكرام. يبقى لا يحتمنكم، لا يكسرنكم ويهلكنكم، اوزعني يعني الهمني وحرصني، او حرضني واجعلني، الهمني وحرضني واجعلني. تمام كده. طيب، بسلطان مبين، بحجة تبين عذره في غيبته، يخرج الخبأ يظهر المخبوء المستور أيًا كان. وهذا سر أيضا من أسرار القرآن، الهدهد قال يخرج الخبأ. إشمعنى يخرج الخبأ؟ ما ربنا بيخرج كل حاجة، لأن أصلا الهدهد لا يتغذى إلا على المخبوء. الهدهد بيدور على الديدان الموجودة في الأرض، المخبوء يخرجها. فسبحان الله، لذلك عبر بما يفهم. تولى عنهم، تنحى عنهم قليلا، ألا تعلوا علي تتكبروا علي، مسلمين مؤمنين أو منقادين مستسلمين، تشهدون تحضرون أو تشيروا علي، قلوا بأس أصحاب نجدة وبلاء في الحرب. شوفوا البأس هنا معنى إيه، النجدة والبلاء في الحرب، عشان بس نعرف أن البأس له أكثر معنى. لا قبل لهم بها، لا طاقة لهم بمقاومتها، وهم صاغرون ذليلون بالأسر والاستبعاد، الذي عنده علم آصف أو جبريل أو ملك آخر. الذي عنده علم من الكتاب آصف، واحد اسمه آصف، أو جبريل نفسه أو ملك آخر. وبعض المفسرين قالوا الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان نفسه. يبقى عندنا أربع تفسيرات، واحد اسمه آصف أو جبريل أو ملك آخر غير سيدنا جبريل أو سيدنا سليمان نفسه، الذي عنده علم من الكتاب. هكذا خلاص، طرفك يعني نظرك أو جفن عينك بعد فتحه. طب ليبلوني ليختبرني وامتحنني، نكروا غيروا، ودخول الصرح اللي هو القص أو ساحته أو بركته، حسبته لجة ظنته ماء غديرا. تمام كده. طيب، صرح ممرد يعني مملس مسوى، من قوارير زجاج شفاف. يبقى القوارير الزجاج الشفاف. طب اطيرنا، تشاءمنا حيث أصبنا بالشدائد، طائركم عند الله، شؤمكم عملكم المكتوب عليكم عنده تعالى. طيب، قوم تفتنون، يفتننكم الشيطان أو يفتنكم الشيطان بوسوسته. تسعة رهط يعني تسعة أشخاص من الرؤساء مع كل رهط، أو أشخاص مع الرؤساء مع كل رهط. طيب، تقاسموا بالله، تحالفوا بالله أو حلفوا. طيب، لنبيتنه وأهله، لنقتلنهم ليلا بغتة، مهلك أهله هلاكهم، دمرناهم أهلكناهم، خاوية خالية خربة أو ساقطة متهدمة، وأنتم تبصرون لا تبالون إظهارها مجانا، يتطهرون يزعمون التنزه عما نفعل، قدرناها حكمنا عليها. خلاص كده. طب، من الغابرين، بجعلها من الباقين في العذاب، مطر حجارة من السماء مهلكة، حدائق ذات بهجة، بساتين ذات حسن ورونق، قوم يعدلون ينحرفون عن الحق إلى الباطل. ده معنى كلمة يعدلون هنا. طب، الأرض قرارة يعني مستقرا بالدحو والتسوية. طب، رواسي جبالا ثوابت لئلا تميل، أخذنا قبل ذلك. طيب، حاجزا فاصلا يمنع اختلاطهما، رحمته المطر الذي تحيا به الأرض. يبقى أحيانا كلمة الرحمة تأتي بمعنى المطر، ودي من معاني كلمة الرحمة في القرآن. ماشي يا أحباب الكرام الأفاضل. طيب، بل ادرك علمهم يعني تكامل واستحكم علمهم بأحوالها، وهو خلاص طيب، الآخرة تهكم بهم. يبقى بل ادرك علمهم في الآخرة، هذه الجملة على بعضها، بل ادرك علمهم في الآخرة يعني تكامل واستحكم علمهم بأحوالها، وهذا الأسلوب تهكم بهم لفرط جهلهم بها. يبقى كأنه تساؤل يعني، والغرض منه هذا الاستفهام التهكم، يعني هل تكامل واستحكم علمهم بأحوالها، هذا تهكم لفرط جهلهم بها بالأخيرة يعني. عمون عمي البصائر عن دلائلها البينة. تمام كده. طب أساطير الأولين أكاذيبهم المسطرة في كتبهم، ضيق حرج وضيق صدر، حرج وضيق صدر، ردف لكم لحقكم ووصل إليكم، ما تكن صدورهم. يبقى عرفنا ردف لكم أحباب الكرام لحقكم ووصل إليكم، لذلك يقول لك الرديف، الرديف اللي بيكون يعني يلحق فلان، فردف لكم لحقكم ووصل إليكم. طيب ما تكن صدورهم، ما تخفي وتستر من الأسرار، ما تخفي وتستر من الأسرار، غائبة شيء يغيب ويخفى عن الخلق، وقع القول يعني دنت الساعة وأهوالها الموعودة. يبقى هذه جملة وقع القول لها غرض أو لها معنى، يعني دنت الساعة قربت وأهوالها الموعودة قربت أيضا. دابة، هذه الدابة هي من أشراط الساعة الكبرى. طيب فوجا جماعة وزمرة، فهم يوزعون يوقف أوائلهم أوائلهم لتلحقهم أواخرهم ثم يساقون جميعا. تمام كده، يعني كأنه ركب كبير، الأول يقف يوقفوا الأوائل بحيث الأواخر يلحقون بهم فيساقون معه. تمام كده. ففزع خاف خوفا يستتبع الموت، هذا معنى الفزع، خاف خوفا يستتبع الموت. طيب داخلين صاغرين أذلاء بعد البعث، فكبت وجوههم، ألقوا منكوسين والعياذ بالله، اللهم سلم سلم يا رب. سورة القصص، علا في الأرض تجبر وطغى في أرض مصر. يبقى الأرض هنا ليس مطلق الأرض، الأرض هنا مصر. إذا أحباب الكرام عشان بس نعرف، لما يجي البعض يقول لك مصر ذكرت عدة مرات، لا، أحيانا تذكر بمعاني أخرى، يعني الأرض في سورة القصص بمعنى مصر. واضح كده أحباب الكرام؟ وخزائن الأرض أيضا بمعنى مصر. ماشي كده يا أحباب الكرام؟ يبقى علا في الأرض تجبر وطغى في أرض مصر. طب شيعة أصنافا في الخدمة والتسخير والإذلال، ويستحيي نساءهم يستبقي بناتهم للخدمة، يحذرون يخافون من ذهاب ملكهم، كانوا خاطئين مذنبين آثمين، قرة عين هو مسرة وفرح، فارغة خاليا من كل ما سوى موسى، لتبدي به لتصرح بأنه ابنها، بأنه ابنها لشدة وجدها. سبحان الله، ربطنا بالعصمة والصبر والتثبت، قصي اتبعي أثره وتعرفي خبره. لذلك القصص، ليه القصص ما قصة؟ لأنها فيها تتبع لأثر، للأثر وتعرف على الخبر، تتبع للأثر وتعرف على الخبر، ده معنى كلمة قصيه، وده معنى كلمة القصص أصلا. فبصرت به أبصرته عن جنب عن بعد أو عن مكان بعيد. كلمة جنب هذه نستخدمها نحن في مصر، لك يا أخو أقف كده إيه جنبه من بعيد كده، خليك من جانب كده، بص من جنب كده. يكفلونه لكم يقومون بتربيته لأجلكم، تقر عينها يعني تصر وتفرح بولدها، بلغ أشده يعني قوة بدنه ونهاية نموه، واستوى اعتدل عقله وكمل، فوكزه موسى ضربه في صدره بجمع كفه، ده معنى كلمة وكزه، ضربه في صدره بجمع كفه، ظهيرا للمجرمين معينا لهم، يتوقع المكروه، يستصرخه يستغيثه من بعيد، إنك لغوي ضال عن الرشد، يبطش يأخذ بقوة وعنف. طب يسعى يعني يسرع في المشي، يسرع في المشي، بمعنى كلمة يسعى زي السعي بين المرأة، بين الصفا والمروة وما إلى ذلك. وقلنا فاسعوا إلى ذكر الله، السعي هنا سعي القلب. خلاص. طب إن الملأ وجوه القوم وكبراءهم، وجوه القوم وكبراءهم، طب يأتمرون بك يتشاورون في شأنك، تلقاء مدين جهتها ونحوها، اللي هي قرية شعيب. طيب احنا قلنا في تفسير وفي مراد، لما نقول تلقاء مدين، ما معنى هذه الكلمة وما تفسيرها؟ معناها وتفسيرها جهتها ونحوها، وما المراد؟ قرية شعيب. تمام كده؟ سواء السبيل، الطريق الوسط الذي فيه نجاة أمة من الناس، جماعة كثيرة منهم. وجدرهما امرأتان تذودان، تذودان يعني تمنعان أغنامهما عن الماء، تذودان تذودان، زي أقول لك الزود عن الحياض، تمنعان أغنامهما من الإيه؟ عن الماء. ما خطبكما، ما شأنكما، ما مطلوبكما؟ وكلمة الخطب تقال في الشأن الخطير العظيم، مش كده؟ يصدر الرعاء، يصرف الرعاء مواشيهم عن الماء. وعلى فكرة يا جماعة، هذه الآيات استدل بها على أن الأصل للمرأة البيت وليس الخروج، وأن عمل المرأة خارج البيت للضرورة، عشان بس الكلام يبقى واضح. كيف ذلك؟ سيدنا موسى لما لقى المرأتين، لو كان خروج المرأة شيء عادي ما كان سيدنا موسى ما كانش يسألهم، عادي، إيه المشكلة؟ عادي، واحدة خارجة عادي. لكن لما كان الخروج شيء مستغرب وشيء فيه دهشة واندهاش لسيدنا موسى، قال ما خطبكما؟ والخطب لا يكون إلا في الشأن العظيم. وهم بينوا السبب، قالوا والله يعني نحن لا يعني احنا مش هنخالط الرجال. لما قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يزر الرعاء، احنا لا هنشارك الرجل ولا هنزاحم الرجل ولا هيبقى الكتف بالكتف، احنا والله مش يعني حتى يزر الرعاء. وسبب الخروج ضرورة، ابونا شيخ كبير، عشان بس الكلام يبقى واضح يعني. وهذا من القرآن، انا جبت لحضراتكم الان من القرآن، مش هجيب بقى اقوال واراء علماء، من القرآن الذي دفع موسى إلى الدهشة الخروج. لو كان الخروج شيء عادي ما كان موسى عليه السلام ليندهش يا أحباب الكرام، ماشي كده؟ طيب، يبقى الأصل إن المرأة يعني الأصل لها البيت، والزوج هو الذي ينفق عليها ويقوم على شؤونها، وإذا خرجت تخرج للضرورة، ماشي كده يا أحباب الكرام؟ يبقى يصدر الرعاء يعني يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء. تأجرني تكون لي أجيرا في رعي الغنم. حجج سنين، حجج هنا بمعنى إيه؟ سنين، ماشي كده؟ آنس أبصر بوضوح نارا، هي في الواقع نور رباني، هذه النار في الواقع سبحان الله نور رباني، جذوة من النار يعني عود فيه نار بلا لهب. يبقى الجذوة عود والقبس شعلة، عشان بس نفرق، القبس إيه؟ شعلة، والجزوة عود. يبقى هو هجيب لكم شعلة أو عود عشان نستدفئ أو كده يعني. طيب، تصطلون تستدفئون بها من البرد، تهتز تتحرك بشدة واضطراب، كأنها جان يعني كأنها حية خفيفة في سرعة حركتها، تمام كده؟ كأنها حية خفيفة في سرعة حركتها، وهذا تشبيه بإيه؟ بسرعة الحركة بالجان. ولم يعقب، لم يرجع على عقبه أو لم يلتفت، جيبك فتحة القميص حيث يدخل الرأس، بيضاء لا شعاع يغلب شعاع الشمس، سلام لأننا أخذنا قبل ذلك، غير سوء، غير ذاء برص ونحوه. أضمم إليك جناحك، يعني ضم يدك اليمنى إلى صدرك، طبعا أضمم إليك جناحك من الرهب، يذهب عنك الخوف من الحية، سبحان الله، أضم يدك اليمنى إلى صدرك يذهب عنك الخوف من الحية. وجربوها كده يا أحبابي في موضوع الخوف كده والاضطراب، يعني عند الخوف والاضطراب جربوا هذا كده، وأضم يدك اليمنى إلى صدرك، أضم يدك اليمنى إلى صدرك، سبحان الله العظيم، يذهب عنك الخوف من الحية. يبقى جربوها يا أحبابي الكرام. لذلك على فكرة لاحظوا كده، الواحد أول ما بيتخض يقوم يعمل إزاي؟ يحط إيده على صدره كده، يعني أنا يعني أريها لحضراتكم الآن، يعني ايه يعني مش عارف هي واضحة ولا لا، انا مش عارف اشغل طبعا الايه تفعيل المحاسة المرئية، مش عارف اعملها. يعني طيب، خير خير خير ان شاء الله. المهم يا احباب الكرام، الكاميرا اهي، بصوا يا احباب الكرام، يعني ايه الواحد لما بيتخض يقوم يعمل كده، اول ما يتخض يعمل كده، يعمل كده، سبحان الله. بص هو الكلام احيانا الواحد لما اتخض يقوم يعمل كده يعمل كده، حتى النساء اول ما الواحده منهم اتخضت يا خلاص انت عامله تعمل يد على صدرها كده صح؟ هذا هو المراد. جربوها سبحان الله العظيم موجوده فطره، لكن سيدنا ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى واضم اليك جناحك من الرهب، يعني ضم يدك اليمنى الى صدرك يذهب عنك الخوف من الحيه. سبحان الله. رزقا يعني عونا، سنشد عضدك سنقويك ونعينك، سلطانا حجه او تسلطا وغلبه، مفتره يعني تنسبه الى الله كذبا، صرحا قصرا او بناء عاليا مكشوفا، ده الصرح طبعا. فنبذناهم في اليم القيناهم واغرقناهم في البحر ائمه قاده في الضلال، يبقى دي من ضمن معاني الائمه يعني. لعنه طردا وبعدا عن الرحمه من المقبوحين المبعدين او المشوهين في الخلقه، القرون الاولى الامم الماضيه المكذبه، بصائر للناس انوار لقلوبهم تبصر بها الحقائق، قضينا عهدنا ساوية مقيمة، سحران تظاهر يعني تعاونا، السحران التي التوراة والقرآن. ماشي يا سيدي انت شايفين كده يعني. وصلنا لهم القول أنزلنا القرآن عليهم متواصلا، وده من رحمة ربنا يعني علشان ما حدش يبقى له حجة. ويدرؤون يدفعون اللغو السب والشتم في الكفار، اللغو والشتم في الكفار كمان والسب، سبحان الله لغو يعني، والله كثير ما نقع في هذا، ربنا يعفو عنا جميعا. سلام عليكم سلمتم منا لا نعارضكم بالشر. طب نتخطف ننتزع بسرعة، يجب إليه يجلب ويحمل إليه من كل جهة. ده طبعا بالنسبة لمكة للمسجد الحرام، يجلب ويحمل إليه من كل جهة. وكم أهلكنا كثيرا أهلكنا، مطرت معيشتها ضغط وتمردت في أيام حياتها، من المحضرين ممن أحضروا للنار، أغوينا دعوناهم إلى الغي فأتبعونا، فعميت عليهم الأنباء يعني خفيت واشتبهت عليهم الحجج. الحيرة الاختيار، ما كان لهم الخيرة عفوا، الخيرة اللي هو الاختيار الاختيار مش كده، ما تكن صدورهم ما تضمر من الباطل والعداوة. أرأيتم أخبروني، سرمدة دائما مطرودة، عفوا سرمدا دائما مضطردا، يعني الشيء الداوم اللي فيه دوام باستمرار واضطراد ده بيبقى اسمه سرمدا، يبقى سرمدا يعني دائما مضطردا. يفترون يختلقونه من الباطل في الدنيا، فبغى عليهم ظلمهم أو تكبر عليهم، لتنوء بالعصبة لتسكل الجماعة الكثيرة وتميل بهم من الثقل يعني. طب لا تفرح لا تبطر ولا تأشر بكثرة المال، اللي هو البطر والأشر والعياذ بالله، من القرون من الأمم لا يسأل سؤال استعلام بل سؤال توبيخ. يبقى لا يسأل، يبقى السؤال هنا ليس سؤال استعلام، ربنا عارف، إنما هو سؤال توبيخ في زينته في مظاهر غناه وطرفه. يبقى الزينة هنا مظاهر الغنى والطرف. ويلكم زجر لهم عن هذا التمني، ولا يلقاها لا يوفق للعمل المثوبة، ويكأن الله ألم ترى أن الله ويقدر يضيق على من يشاء لحكمة، ويكأنه لا يفلح ألم ترى الشأن لا يفلح، ويكأنه يبقى ألم ترى الشأن كذا، ألم ترى الشأن كذا أنه لا يفلح. معاد مكة ظاهرا، يعني إزاي يعني، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ركزوا معي، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لردك إلى معاد، المعاد هنا هو مكة، هو مكة. هذه الآية نزلت أثناء الهجرة، نزلت أثناء الهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الهجرة نزلت عليه هذه الآية، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. وهذا من البشريات أن الله عز وجل سيرد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى إلى أرض مكة. وركزوا معي، سبحان الله العظيم، هذه الآية ذكرت في سورة القصص صح كده، وسورة القصص فيها إن فرعون على في الأرض وتجبر و و و لكن نهيته الهلاك، وفيها قصة موسى، موسى خرج من الأرض ثم عاد إليها مرة أخرى نبيا، أنت أيضا خرجت من الأرض ثم تعود إلي فاتحا. هذا أيضا من المعاني، من المعاني أيضا العجيبة في هذه السورة أن القرآن لا يهتم بالأرقام، وأول مرة القرآن يهتم بالأرقام في سورة القصص، لما ذكر في سورة القصص 8 حجج، على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، يعني ذكر رقم 8 ورقم 10 في سورة القصص. لماذا؟ قال لك سبحان الله الرقمين دولت لهم ارتباط وثيق بإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إيه هو الارتباط الوثيق؟ أن المعاد الذي عاد فيه النبي إلى مكة مرتين، مرة في فتح مكة ومرة في حجة الوداع. فتح مكة كان سنة 8 هجريا، وحجة الوداع كان سنة 10 هجريا، يبقى رقم 8 ورقم 10 لما ذكر في هذه السورة ذكر لحكمة. سبحان ربي العظيم. ماشي شباب الكرام، ظهيرا للكافرين، معينا لهم على ما هم عليه، معينا لهم على ما هم عليه. ونقف هنا إن شاء الله، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.